الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع كتاب شرح كتاب رياض الصالحين وصلنا إلى باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر حتى يصلي المكتوبة. قلنا بأن المصنف رحمة الله عليه ألف أو صنف هذا الباب ليدلل لنا على أن الإنسان إذا كان في المسجد وأذن المؤذن للصلاة لا يخرج من المسجد إلا لعذر. أهل العلم يقولون مثل أن يكون حاقنا. إيش معنى الحاقن؟ محتاج يتبول. طيب، هذا يخرج يتبول ويتوضأ ويأتي. طيب، أو يكون حاقدا. إيش رأيكم في معنى كلمة حاقد؟ هذه اللي يجيبها بطل، أن يكون حاقدا اللي هو يحتاج أن يتغوط، أو يكون يخرج من المسجد لصلاة جنازة، في جنازة في مسجد آخر أو في مكان آخر وأذن المؤذن عليه يخرج من أجله، أو يخرج من المسجد لدرس علم، مثلا هناك درس علم في مكان آخر جائز أن يخرج. لكن هنا هل يجوز له إذا أذن المؤذن وهو في مسجد أن يخرج من المسجد ليصلي العشاء في مسجد آخر؟ الشيخ ابن باز قال لا، قال هذا ليس بعذر. الشيخ ابن عثيمين قال قد يقال أن هذا عذر. يعني الشيخ ابن عثيمين تردد رحمة الله عليه، قال قد نقول له يجوز له أن يخرج لعل المسجد الأول، لعل المسجد الذي يريد أن يخرج يذهب إليه أكثر عدد من المصلين مثلا، أو الإمام صوته أطيب. لكن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه قال لا، إذا كان للصلاة لا يخرج، يخرج إذا كان لدرس علم أو هو إمام في مسجد آخر وأذن عليه الصلاة في مسجد ويريد أن يخرج حتى يصلي في مسجده. قالوا في هذه الحال يجوز له أن يخرج، يجوز له أن يخرج. أو إنسان تذكر مثلا كما يحدث كثيرا أن مثلا أهله خارج البيت والنار موقدة في البيت، هل يخرج من المسجد حتى بعد الأذان ويطفئ النار ويرجع؟ أمانة في مثل هذه، يعني والله أعلم. قال أبو الشعثاء كنا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد عصى أبا القاسم. رواه مسلم في الصحيح. يعني الأذان أذن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة مع أصحابه، وإذا برجل بعد الأذان بدأ يمشي ويخرج، فأبو هريرة جعل ينظر إليه. قال أهل العلم جعل ينظر إليه لعله يريد أن ينتقل من مكان في المسجد إلى مكان آخر، فأراد أن يتأكد هل سيخرج أم أنه سينتقل ويكون موجود في المسجد. فلما رآه خرج من المسجد أصدر الحكم الذي سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، فقد عصى أبا القاسم. وهذا يدل، يعني قول أبو هريرة رضي الله عنه فقد عصى أبا القاسم، يدل على التحريم إن لم يكن عذر. يعني إنسان جاء أذن أو استمع المؤذن أذن لا يخرج من المسجد إلا لعذر، إلا إذا كان له عذر، أما بدون عذر فيحرم عليه ذلك، لقول أبو هريرة فقد عصى أبا القاسم. وهذا الكلام الآن أين كلام الرسول فيه؟ قال أهل العلم المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن يكون مرفوعا قولا أو مرفوعا حكما. يعني المرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون من قوله أو فعله أو تقريره أو صفته، وكذلك هناك ما له حكم المرفوع. الذي له حكم المرفوع وكلام الصحابي إذا لم يكن للرأي فيه مجال، كان يتكلم الصحابة رضي الله عنه عن شيء من الغيب، صحابي يتكلم عن شيء من الغيب، عن وصف الملائكة أو عن الجنة أو عن النار أو مثل هذا الحديث، أما هذا فقد عصى أبا القاسم. قالوا يقينا أبو هريرة سمع حديثا من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه لما جاء يخبر بهذا لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا عدم الخروج من المسجد لمن كان ليس له عذر، ولو خرج يكون قد عصى الرسول صلى الله عليه وسلم، والعصيان يدل على أن هذا يحرم إذا لم يكن هناك ضرورة أو عذر يبيح ذلك. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.